إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المعدة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله: فصل. صلاة العيدين سنة مؤكدة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو قول جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله والمعتمد عندهم الذي عليه الفتوى، ذلك أن الأصحاب عليهم رحمة الله قد اختلفوا في حكم صلاة العيدين على وجهين. فمن الأصحاب عليهم رحمة الله من ذهب إلى أن صلاة العيد إنما هي سنة مؤكدة، وهذا الذي قاله جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله قد استدل عليه بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سأله عن فرائض الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، وعدد له الفرائض. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له قال: هل علي غيرهن؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع بشيء زائد على ذلك. فاستدل جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على أن صلاة العيد غير واجبة. وهذا الحديث عمدة في هذه الأبواب كلها، عمدة في أبواب الصلاة، يستدل الأصحاب عليهم رحمة الله به على أنه لا يجب إلا 5، لأن بعض الصلوات قد ورد بها أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب بهذه القرينة المقالية المنفصلة الذي هو حديث البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. كذلك ففي صلاة العيدين يستدل الأصحاب عليهم رحمة الله بقول ربنا سبحانه: فصل لربك وانحر. فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب هذه القرينة المقالية المتصلة، هذه القرينة المقالية المنفصلة. فعندنا أمر قد صرف من الوجوب إلى الندب بهذا الحديث، عندنا الأمر بذلك في الآية، وعندنا مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين. فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بحديث طلحة بن عبيد الله. كذلك ثم حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد قال: إن الوتر واجب. فجاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقال: إن رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد يقول إن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، أي أخطأ أبو محمد، كما هي لغة أهل الحجاز في إطلاق الكذب على الخطأ. قال: كذب أبو محمد، أي أخطأ أبو محمد، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أي حق إحسان وتفضل منه سبحانه، ومن تركهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجب إلا 5. طبعا هذا الحديث الذي ذكرناه وإن كان واردا في الوتر، فإن فهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه منه أنه دال على أنه لا يجب إلا 5. فصلاة العيد إذن سنة مؤكدة، لكن ذهب الإصطخري عليه رحمة الله إلى أنها فرض كفاية. إصطخري من بلدة تسمى إصطخر، موجودة الآن في جنوب إيران في محافظة فارس. الاصطخري عليه رحمة الله ذهب إلى أن صلاة العيد فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام، ولكن الأصحاب عليهم رحمة الله ضعفوا قوله واعتمدوا القول بأنها سنة مؤكدة. والذي يترتب على هذين القولين مقاتلة الإمام لقرية قد امتنعت كلها عن أدائها إذا اتفق أهل بلد على ترك صلاة العيد، هل يشرع للإمام أن يقاتلهم أو لا؟ الذي يقول بأن صلاة العيد فرض كفاية يقول يشرع للإمام أن يقاتلهم، والذي يقول بأنها سنة مؤكدة يقول بأنها لا يشرع للإمام أن يقاتلهم على تركها. وإن كان بعض الأصحاب عليهم رحمة الله قد ذهب إلى مشروعية أن يقاتلهم الإمام وإن قلنا بأنها سنة، ولكن هذا مضاعف. فالخلاصة أن المعتمد في المذهب أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وعلى ذلك فإذا اتفق أهل بلد على تركها لا يشرع للإمام أن يقاتلهم. كذلك أول عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الثانية من الهجرة، ورمضان إنما وجب في شعبان هذه السنة. فأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في السنة الثانية من الهجرة. لا فرق في مشروعية العيد بين الجماعة والمنفرد، ولا بين الحر والعبد، ولا بين الرجل والمرأة، ولا بين المسافر والمقيم. فالعيد كما تشرع جماعة فإنها تشرع على الانفراد كذلك، ولكن الجماعة أفضل لأنه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قولنا الجماعة أفضل من الانفراد هذا يستثنى منه الحاج بمنى، ذلك أن عنده من الأشغال ما يجعل هذه السنة قد خففت عنه، فالجماعة أفضل من الانفراد إلا للحاج بمنى. كذلك المنفرد إذا صلى العيد لا يخطب، لأن الخطبة إنما شرعت إذا كنت تذكر غيرك، لكن المنفرد من يذكر إلا إذا كان يجوز أن تصلى العيد على الانفراد كسائر النوافل، لكن طبعا الجماعة أفضل من الانفراد، الجماعة أفضل من الانفراد، ويصليها على الهيئة التي يصليها في الجماعة تماما بتمام، بيد أنه لا يخطب، لأن الخطبة إنما يقوم فيها مذكر بتذكير غيره، والمنفرد لن يذكر غيره، والمعتبر في ذلك إنما هم البشر، يعني قد يكون في مكان معه أحد من غير جنس البشر، لكن المعتبر في ذلك إنما هم البشر. يجوز له أن يصليها، وسيرد معنا الآن وقتها. إذن لا فرق بين المنفرد والجماعة في مشروعية صلاة العيد، ولا فرق بين الحر والعبد كذلك، فهي مشروعة للحر والعبد. كذلك تشرع للمرأة على النحو الذي قررناه في الجمعة والجماعة، قلنا إنما تشرع الجمعة لعجوز، إنما يشرع شهود الجمعة لعجوز في ثياب بذلتها إذا خرجت بإذن زوجها ولا فتنة. فكذلك نقول في العيد المرأة إنما تشهد العيد في جماعة إذا كانت عجوزا قد خرجت للعيد في ثياب بذلتها بإذن زوجها. طيب، هذا الذي قلناه قد يشكل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء في العيد، والجواب عن ذلك أن هذه الأخبار التي فيها الأمر بإخراج النساء في العيد والمنع من عدم الإذن للزوجات في ذلك، أو الحض على الإذن لهن، لأنه ليس ذلك بحرام، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي يكره لكم أن تمنعوا إماء الله مساجد الله ونحو هذه الأخبار، هذه مخصوصة بهذا الزمان الصالح بقرينة قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لذلك نجد الشافعية عليهم رحمة الله وجمهور الفقهاء يقولون لا يسن للشابة أن تحضر العيد أو أن تخرج للعيد، إنما يسن للعجوز إذا خرجت في ثياب بذلتها بإذن زوجها. أو كانت خلية فلا تحتاج إلى إذن أحد في ذلك. الحاصل أن العيد تشرع للمرأة بهذا القيد، الشهود العيد في جماعة مشروع للمرأة بهذا القيد، أن تكون عجوزا قد خرجت في ثياب بذلتها ولا فتنة، وكانت قد خرجت بإذن زوجها. كذلك تشرع العيد للمسافر، وإذا كان الرجل يصلي العيد بين قوم مسافرين شرع له أن يخطب فيهم أيضا، سن له أن يخطب فيهم أيضا. إذن العيد سنة مؤكدة وهي مشروعة جماعة وللمنفرد وللمرأة والعبد والمسافر، هذا فيما يتعلق بحكم العيد. أما فيما يتعلق بوقتها فإن الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى زوالها، وإنما جعل الوقت من طلوع الشمس لأنه بطلوع الشمس ينتهي وقت الفجر فيبدأ وقت صلاة أخرى، فجعل الأصحاب عليهم رحمة الله وقت صلاة العيد مبدأه من طلوع الشمس إلى الزوال. لكن مع قولنا إن مبدأ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس فإنه يسن تأخير صلاة العيد إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. وإذا قرأت هذه العبارة أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي أن ترتفع قدر 7 أذرع في رأي العين، أن ترتفع الشمس قدر 7 أذرع في رأي العين. وإنما استحب أن تؤخر العيد لهذا الحد خروجا من خلاف من يبطل إيقاعها قبل هذا الوقت، لأن كثيرا من الفقهاء بل أكثر الفقهاء يجعلون مبدأ صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح. فخروجا من هذا الخلاف، الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول من الطلوع، هم يقولون ليس من الطلوع بل من أن ترتفع الشمس قدر رمح. طيب نحن وإن قلنا يجوز إيقاعها عند الطلوع أو عند ابتداء الطلوع فإنه يسن أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي قدر 7 أذرع في رأي العين، خروجا من خلاف العلماء الذين يبطلون إيقاعها في هذا الوقت، الذين يبطلون إيقاعها في هذا الوقت. ولا نظر للكراهة في هذا الموضع لأنها صلاة سببية، وأوقات الكراهة إنما يرد الكلام فيها على الصلوات غير السببية على التفصيل الذي ذكرناه في باب الصلاة. هذا فيما يتعلق بوقت صلاة العيد. إذن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى زوالها، ويسن أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. هذا فيما يتعلق بالوقت. أما فيما يتعلق بصفتها فإنها ركعتان يحرم بهما المصلي بنية صلاة عيد الفطر أو عيد النحر. وإذا قلنا هي ركعتان فهي كسائر الصلوات من حيث الأركان ومن حيث الشروط ومن حيث السنن إجماعا، لكن هنا أمور تزيد معنا في صلاة العيد. إذن هي ركعتان يحرم بهما المصلي بنية صلاة العيد أو بنية صلاة عيد الفطر أو نية صلاة عيد الأضحى، ثم يأتي بدعاء الافتتاح كسائر الصلوات، ثم يأتي بسبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة، ليست بآية طويلة وليست بآية قصيرة. في هذه الوقفة يهلل ويكبر ويمجد، يمجد ربنا سبحانه وتعالى بالتحميد والتسبيح. وهذا الذي استحبه الشافعية بين التكبيرات مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بإسناد قوي، أن المصلي في صلاة العيد يستحب له أن يذكر الله عز وجل بين هذه التكبيرات بتهليل وتسبيح وتكبير ونحو ذلك، ويكون وقوفه بين التكبيرات كآية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله قدره بمقدار قراءة سورة الإخلاص، قدره بمقدار قراءة سورة الإخلاص. واستحسن الأصحاب عليهم رحمة الله في هذا الموضع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنهن لائقات بالحال ولأنها الباقيات الصالحات، كما ورد ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. بعد أن يتم التكبيرات يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه. ويستحب في الثانية أن يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر لورود ذلك عند الإمام مسلم في صحيحه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. فعندنا سورتان مرويتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرأ فهو مجزئ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف بكمالهما جهرا، قاف واقتربت بكمالهما، والأعلى والغاشية بكمالهما. كذلك يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام. احنا ذكرنا أن الركعة الأولى إنما يكبر فيها للإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم يأتي بسبع تكبيرات، يقف بين كل ثنتين يهلل ويكبر ويمجد، ويحسن في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قام للثانية كبر خمسا بعد تكبيرة القيام، إذا قام للثانية كبر خمسا بعد تكبيرة القيام. وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام. وهذا الحديث قد سأل عنه الترمذي عليه رحمة الله الإمام البخاري فصححه. وورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى بأسانيد ضعيفة، لكن هذا الحديث كاف في الدلالة على ذلك. كذلك يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات، وهذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مقيس على كل تكبير حال القيام. إذن فمن أراد أن يحتج بالأثر فعنده أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ومثله لا يفعل إلا بتوقيف. ومن أراد أن يحتج بالقياس فعندنا القياس على كل تكبير حال القيام. والقياس الممنوع في العبادات إنما هو القياس في أصول العبادات، وليس هذا من قبيل القياس في أصول العبادات. كذلك يسن له أن يضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، لأن هذا هو الحال الذي يكون عليه بعد تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات ليست فرضا من فروض الصلاة ولا بعضا من أبعاضها، ليست فرضا من فروض الصلاة فلا يترتب على تركها بطلان الصلاة، وليست بعضا من أبعاض الصلاة فلا يترتب على تركها استحباب سجود السهو، وإنما هي من هيئات الصلاة. فيكره ترك هذه التكبيرات، ويكره ترك الرفع رفع اليدين لها، ويكره ترك الذكر بينها كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم. كذلك هذه التكبيرات لها محل، ذكرنا أن محلها بعد دعاء الافتتاح في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية. فلو أنه ترك هذه التكبيرات على جهة العمد أو على جهة السهو ثم شرع في القراءة فقد فات وقت هذه التكبيرات، فقد فات وقت هذه التكبيرات. على جديد مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه يكمل قراءته، يكمل قراءته. وأما على القديم فإن قديم مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يجوز أن يتدارك هذه التكبيرات ما لم يركع، لكن الجديد المفتى به أن وقت هذه التكبيرات قد فات. إذن إذا شرع في القراءة فقد فات وقت هذه التكبيرات، فات وقت هذه التكبيرات. وقد ذكرنا أنه يستحب في السورتين أن تكون قاف واقتربت، أو سبح والغاشية. طيب، عندنا مسألة هنا، هل يستحب بعد صلاة العيد أن يذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة بعد الصلاة، الذي نص عليه ابن قاسم عليه رحمة الله أن استحباب هذه الأذكار إنما هو مخصوص بالصلوات المفروضات، إنما هو مخصوص بالصلوات المفروضات. يعني نحن عندنا في الصلوات المفروضات يستحب لك إذا انصرفت من الصلاة، إذا سلمت من الصلاة، أن تستغفر الله عز وجل 3 مرات، وأن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ورد ذلك عند الإمام مسلم من حديث ثوبان. استحب لك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما روى ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك ورد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن بعض فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من خلفكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. ففعل أهل الدثور مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله من يشاء. ومن لطائف الإمام الدميري عليه رحمة الله أنه نظم هذا الحديث الجليل الجميل في منظومته المسمات برموز الكنوز، فقال رحمه الله وعلم المهاجرين الفقراء ذكرا وتسبيحا وحمدا حصيرا لما أتوه وهم ذو حرج شكوا ذهاب ذي الدثور بالدرج فدلهم على كلام أدركوا به سواهم وبه لن يدركوا ففعلت أهل الدثور مثلهم فبلغوا الهادي البشير فعلهم فقال خير الخلق قولا قد فشى ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. هذه الأذكار إنما هي مستحبة خلف الصلوات المفروضات فقط، أما في صلاة العيد فعندك مطلوب آخر وهو استماع الخطبة، لذلك لا تستحب هذه الأذكار خلف صلاة العيد، ولا تستحب كذلك خلف الصلوات المسنونات، لا تستحب إلا خلف الفريضة. بعد الصلاة فإن خطبة العيد مسنونة، يسن بعد الصلاة خطبتان للعيد، وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين السابقين وبعض المعاصرين. العيد إنما هي خطبتان كالجمعة تماما بتمام، هذا الذي عليه الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، حتى ابن حزم عليه رحمة الله الذي عادة ما يخالف في أمثال ذلك فإنه قال بأن خطبة العيد خطبتان، وساق الإجماع على ذلك، ذكر صفة للصلاة وذكر صفة أو ذكر بعض الأوصاف التي تتعلق بالصلاة والخطبة، ثم قال وكل هذا لا خلاف فيه. وابن حزم عليه رحمة الله من المتشددين في سياق الإجماع أو في نفي الخلاف في المسائل، فخطبة العيد خطبتان كالجمعة تماما بتمام. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، لكن المعتمد عليه في الاستدلال هنا إنما هو القياس، قياس العيد على الجمعة، مع عدم الخلاف في المسألة، لا نعلم أحدا من السلف ولا من الخلف قال بأن العيد خطبتان، معذرة، قال بأن العيد خطبة واحدة، إنما السلف والخلف على أن العيد خطبتان كالجمعة تماما بتمام. وما ورد عن عطاء رضي الله تعالى عنه مما يوهم خلاف ذلك فلا يدل على المطلوب، لا يدل على أن العيد خطبة واحدة. وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العيد أنهم كانوا يذكرون صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته، فيقولون فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة، هذا إنما جار مجرى قول الرجل خطبة الجمعة. فقولنا خطبة الجمعة لا يعني أن الجمعة خطبة واحدة، إنما نريد خطبة الجمعة مجموع الخطبتين، إنما نريد بذلك مجموع الخطبتين. لذلك فقولنا يسن بعض الصلاة خطبتان، هذا يدلك على أنه لو وقعت الخطبتان قبل الصلاة لا تكون مجزئة. والذي أحدث هذه البدعة بعض أمراء بني أمية، وأنكر عليه السلف الصالح إنكارا عظيما، فلا تقع الخطبة موقعها إذا أوقعها قبل الصلاة، إذا أوقعها قبل الصلاة، إنما لا تحصل سنة الخطبة في هذه الحالة إلا إذا أوقع خطبة الجمعة بعد الصلاة، ويستحب في إلا إذا أوقع خطبة العيد. أيوة تابعوني في سبق اللسان، لأني أحيانا أجد أني يسبق لساني بشيء. كلمتكم أنا عن سبق اللسان في ابن المقرئ، مش فاكر كنت حاضر لما كنت بقول لك قال ابن المقرئ في منظومته في باب صلاة المسافر. فسبق اللسان قد يجري منك ما لا تعقل دريانه أصلا، ما لا تعقل دريانه أصلا. يستحب في خطبة العيد أن يعلم الإمام الناس الفطرة في عيد الفطر وأحكام الأضحية في عيد الأضحى، لأن هذا قد وردت به بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان خطبة العيد كأركان خطبة الجمعة تماما بتمام. تذكرون أركان خطبة الجمعة الخمسة؟ أركان ذين خمسة: أن يحمدا مصليا على الحبيب أحمدا وموصيا للسامعين بالتقى نحو أطيعوا الله فيما حقق. ورابع الأركان قرؤه بما يعد من آي الكتاب مفهما، ثم الدعاء للمؤمنين آخرا واحذر أخي جزف وصف الأمارة. فأركانها كأركان خطبة الجمعة تماما بتمام: حمد الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية في إحداهما، والوصية بالتقوى، والدعاء للمؤمنين. والحمد والصلاة والوصية بالتقوى أركان في الخطبتين، والآية ركن في إحدى الخطبتين، والدعاء ركن في الخطبة الثانية. كذلك يستحب في خطبة العيد أن يستفتحها بتسع تكبيرات ولاء، ثم يستفتح الخطبة الثانية بسبع ولاء. ولاء يعني تترى متتابعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. فيستحب ظواهر الأصحاب هكذا، ظواهر نصوص الأصحاب هكذا، لأنهم قالوا التكبيرات إنما تفتتح بها الخطبة وليست منها، يعني الخطبة إنما تفتتح بالتكبيرات وليست التكبيرات من الخطبة، لأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه. إذن التكبيرات تفتتح بها الخطبة وليست التكبيرات من الخطبة. وفي هذا نقاش بين الأصحاب عليهم رحمة الله في عبارة الشافعي، ورجح النووي عليه رحمة الله أن الذي يفهم من عبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه أن التكبيرات تفتتح بها الخطبة وليست التكبيرات من الخطبة، لأن الشيء قد يفتتح بشيء، أو لأن الخطبة قد تفتتح بشيء ليست منها. كذلك مما يستحب في ذلك الغسل، ونحن قد ذكرنا أن كل محل يشرع فيه الاجتماع فإن الغسل مستحب فيه. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اغتسل للعيد، وورد ذلك عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك. لكن نحن لما ذكرنا غسل الجمعة قلنا إن وقته من الفجر، قلنا في النظم: ووقته من فجرها إذا طلع. فوقت غسل الجمعة إنما هو من الفجر، لكن وقت غسل العيد إنما هو من نصف الليل، لأن العيد إنما يقصده الذين عن بعد، الذين يجيئون من بعيد كأهل السواد مثلا. ففي هذه الحالة جعل وقت الغسل من نصف الليل حتى يتمكن من يريد الحضور من الغسل. عندنا هنا مسألة أخرى: هل الأفضل في صلاة العيد أن تقام بالمسجد أو تقام بالصحراء. الذي عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب أن الأفضل في صلاة العيد أن تقام في المسجد إلا لعذر، قالوا لأن المسجد أشرف من غيره فاستحب إقامة العيد فيه. طيب فما قولكم معاشر الشافعية في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في الصحراء؟ قالوا إنما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المسجد يضيق بهم، الذين يحضرون العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد كبيرة جدا، لذلك كان المسجد يضيق بهم. قالوا فإنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم العيد في الصحراء لعلة، وهي ضيق المسجد عن الناس، لكن إذا اتسع المسجد للناس فإن المسجد أفضل من غيره، فإن المسجد أفضل من غيره. ومن أصحابنا من عكس قال إنما الأفضل في العيد أن يقيمها في الصحراء إلا لعذر كوجود مطر مثلا فيقيمونها في المسجد، لكن المعتمد في المذهب أن الأفضل أن تقام صلاة العيد في المسجد. كذلك من المستحبات التي تتعلق بهذا الباب أن يذهب المصلي في طريق وأن يرجع من آخر، وهذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، وقد اختلف في علة ذلك، يعني ليس عندنا نص يبين العلة من ذلك. الناموس النهاردة عدده قياسي، الله يمسيهم الخير، الله يمسيها بالخير بقى، دبانة كانت معانا، والله الدبانة دي كانت صديقة الدرس، عارف يقول لك صديق البرنامج، كان معانا في المسجد اللي فات دبانة كده، هي بدأت تحضر معانا من باب الحيض، سبحان الله، يعني حضرت معانا من باب الحيض لحد ما وقفنا هناك، فالظاهر ان يعني كأنها دلت صويحباتها من الناموس يحضروا معانا. والناموس ده سببه ايه؟ الراجل اللي بيدهن ده؟ لان ما كانش موجود معانا المره اللي فاتت، لعله دل على الخير. هذا الحديث الذي ذكرناه حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، اختلف العلماء عليهم رحمه الله في علته، فكل العلل التي يذكرها العلماء عليهم رحمه الله في ذلك علل مستنبطه. فقال جماعه من العلماء من شراح الحديث إنما كان يذهب في طريق ويرجع من طريق ليتصدق على قومين مختلفين، يتصدق على أهل الطريق الأول ويتصدق على أهل الطريق الثاني. وقال فريق آخر من العلماء إنما كان يذهب في طريق ويرجع من طريق ليستفتى في الطريقين فتعم الفائدة أكبر عدد من الناس، يستفتي أهل الطريق الأول ويستفتي أهل الطريق الثاني. وقال فريق ثالث من العلماء إنما كان يذهب من طريق ويرجع من طريق ليزور أقاربه في الطريقين، يزور أقاربه في الطريق الأول ويزور أقاربه في الطريق الثاني. وقال فريق رابع من العلماء إنما كان يذهب في طريق ويرجع من طريق ليزور قبور أقاربه في الطريقين، وهذا يدلك على أن ما يفعله بعض العامة من زيارة القبور في يوم العيد وإن كنا لا نقول باستحبابه ولا نقول بأفضليته له أصل في كلام العلماء عليهم رحمة الله. وهكذا لو كثير من الأشياء التي يصنعها العامة بعضها غلط، يعني بعضها هو أصلا أفعال العامة لا حجة فيها، لكن بعض ما يقوله العامة وقد يسخر منه بعض الناس أو يستهزئ به بعض الناس وهذا غلط، قد يكون له أصل في كلام العلماء عليهم رحمة الله. يعني مثلا كنا نسمع قديما المغرب غريب، والمغرب غريب هذا المعنى موجود في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، موجود في جديد مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. حتى في القديم وقت المغرب أضيق أوقات الصلوات، فهو فعلا المغرب غريب، فبعض أفعال العامة قد تجد لها أصلا في كلام العلماء. طبعا نحن نقول لا نقول بأنه يستحب زيارة القبور في يوم العيد، لكن زيارة القبور ليست مرتبطة بالحزن فقط، الزيارة فيها معنى الصلة، كما أن الرجل يصل أخاه الحي أو صديقه الحي في يوم العيد فإنه يصل أخاه الميت، يعني فالذي يتبدى والله أعلم أنه لا يشدد النكير في ذلك، أنه لا يشدد النكير في ذلك. إذا قلنا العلة في ذلك يتصدق في الطريقين، يستفتى صلى الله عليه وسلم، يستفتى في الطريقين، يزور أقاربه في الطريقين، يزور قبور أقاربه في الطريقين. قال بعض العلماء أيضا لأن الذهاب أجره أعظم من الرجوع، فيذهب في الطريق الأطول ويرجع في الطريق الأقصر. وقال بعض العلماء لتشهد له البقاع، لتشهد له البقاع. كذلك مما يستحب في هذا الباب أن يطعم قبل الخروج في عيد الفطر، وألا يطعم إلا بعد العودة في عيد الأضحى، وذلك مروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ما يتعلق بالتكبير، والتكبير في هذا الباب على ضربين: التكبير في الصلاة والخطبة، وهذا قد مضى الكلام فيه، والتكبير في غير الصلاة والخطبة، وهذا على نوعين، على قسمين: تكبير مرسل وتكبير مقيد، أو تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فإن مبدأه من غروب الشمس ليلتي العيد، يبتدئ التكبير المطلق. وفرق بين هذين النوعين، لأن بعض الناس قد يأتي بنص في التكبير المطلق فينزل عليه التكبير المقيد، ينزل على التكبير المقيد. فالتكبير على نوعين: تكبير مرسل وتكبير مقيد. التكبير المرسل إنما مبدأه من غروب الشمس ليلتي العيد، سواء ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى. التكبير المرسل هو التكبير الذي لا يتقيد بوقت معين ولا فريضة معينة، الذي يكون في الأسواق والطرقات والمنازل والمساجد في أي وقت، هذا يسمى تكبير مطلق أو تكبير مرسل. هذا مبدأه من غروب الشمس ليلتي العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة، إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. وهذا مشترك بين عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني هذا على السواء في عيد الفطر وعيد الأضحى. أما التكبير المقيد فهو التكبير دبر الصلوات، فهو التكبير دبر الصلوات. طبعا الحاج ليس داخلا في هذا، لأن ذكره التلبية، فلا يستحب له التكبير ليلة الأضحى، إنما ذكره التلبية. طيب التكبير المقيد، التكبير المقيد الناس فيه حجاج وغير حجاج. الحجاج يبتدئ تكبيرهم من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق، من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. وغير الحجاج كالحجاج، هذا هو المشهور في المذهب، لكن الذي عليه العمل والذي مال إليه النووي عليه رحمة الله أنه يكون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا ليس المعتمد في المذهب. النووي عليه رحمة الله مال إليه من جهة الدليل، والمحققون يعني كأنهم مالوا إلى ما مال إليه النووي عليه رحمة الله. هذا الذي ذكرناه، به تنتهي أحكام العيد. باقي عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة الانفراد والجماعي، الانفراد والجماعية في التكبير، وعندنا بعض الآثار التي تدل على مشروعية الجماعة في التكبير، منها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر في خيمته بمنى، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، فهذا يدلك على مشروعية أن يكبر الناس جماعة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يدل على هذه المشروعية كذلك. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه صيغة مخصوصة للتكبير، ليس في ذلك توقيف، إنما هي بعض الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستحب الأصحاب عليهم رحمة الله من مجموع هذه الآثار أن يكون التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واستحب الشافعي رضي الله تعالى عنه زيادة على ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. والشافعي رضي الله تعالى عنه ذكر لذلك صيغا وقال: وما زاد من ذكر الله فحسن، وما زاد من ذكر الله فحسن، لأن هذا الباب باب واسع لا توقيف فيه. وبهذا تنتهي أحكام صلاة العيدين، ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب صلاة الكسوف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه. طريقة حفظ المنهاج. كان بعض إخواننا سألني عن الطريقة التي يحفظ بها المنهاج. هذه الطريقة التي أقولها لكم، يعني أنا لا أزعم أنها طريقة رائعة وطريقة مبتكرة، لا، هي الطريقة التي جربتها في الحفظ منذ أن كنت صغيرا أحفظ القرآن، جربتها في حفظ القرآن، وما حفظته بهذه الطريقة ثبت في ذهني. عندنا مثلا لو فرضنا أن هذه الصفحة فيها نص المنهاج، أنا أقول هذا للطلبة الذين يريدون يحفظوا منهاج الطالبين، لو فرضنا أن هذه الصفحة فيها نص منهاج الطالبين، لو أنك تريد أن تحفظها حفظا جيدا ماذا تفعل؟ عندنا مثلا صفحة مقسمة إلى فقرات، كل فقرة إما سطرين أو ثلاثة أو سطر واحد، ماذا كنت أفعل؟ السطر الأول هذا أقرأه ثلاث مرات وبعدين أسمعه لنفسي، ثم أقرأ الذي يلي الفقرة التي تلي ثلاث مرات وبعدين أسمعه لنفسي، وبعدين أحط السطر الفقرة رقم واحد على الفقرة رقم اثنين أسمعهم لنفسي، وبعد كده فقرة رقم ثلاثة أقرأ ثلاث مرات. أنا بقول لك ثلاث مرات بحسبي ما أحفظ، واحد يقول لك أنا محتاج خمس مرات ست مرات، أقرأ الفقرة رقم ثلاثة ثلاث مرات وأسمعها لوحدها لنفسي، وبعد كده أحط الثلاث فقرات بعضها. أفضل ماشي كده، طبعا ده بيبقى سهل جدا في القرآن لأن عندك آيات تقرأ كل آية ثلاث مرات، بعدها اللي بعدها، بعد كده تحط الآيتين على بعض، بعد كده الثلاث آيات على بعض، وهكذا تفضل ماشي. هتلاقي إن في بعض الأسطر في الصفحة أنت سمعتها لنفسك عشر مرات، فيثبت الحفظ بهذا. طبعا بتبقى آخر حاجة أقل حاجة فيهم بتبقى مثلا سمعتها لنفسك ست مرات، والقدر ده كويس، القدر ده قوي في الحفظ. الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي حفظه الله وبارك في عمره ذكر أنه لما حفظ القرآن حبسه والده في البيت حتى يختم عليه ثمانين ختمة، سمع له القرآن ثمانين مرة. طبعا سمعت القرآن ثمانين مرة لن يخرج من ذهنك قط إن شاء الله، أبدا إن شاء الله لن يخرج من ذهنك أبدا. فالطريقة دي أنا جربتها وجدتها نافعة، فأنا يعني لا أجدها تستحق الإذاعة، يعني هي شيء يعرفه كل أحد أو أظن كل أحد جرب الحفظ يعرفه، لكن قلت أذكرها لعل منتفعا ينتفع بها أو لعل بعض الناس لا يجدون طريقة للحفظ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.